هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا وسهلا. أهلا، ما احنا عايشنا السنين دي كلها محدش عبرنا بحتة أرض ولا قراط حتى. حقا، ودول حياخدوها على كفوف الراحة. لعبت يا سوس في البندق وخشب الزان، وبحت بالسر واللي كان مخبي بان. نبدأ السهرة بحلقة من البرنامج الدرامي المتميز شخصيات تبحث عن مؤلف. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه السيد بدير. الحلاق. لا لا لا أستاذ، لا. إيه يا أسطى مشمش؟ أنا مش حلاق وبس، أنا مزين بضم الميم وكسر الزاي وتشديد الياء. قصدك يعني إن كلمة مزين أعم في دلالتها على الصنعة؟ طبعا، لأن الحلاقة خاصة بالدقن بس. لكن الاصطلاح بقى كده يا سيد مشمش، الحلاق هو اللي بيقص الشعر وبيحلق الدقن. غلط يا حضرت. اصطلاحه غلط ازاي يا أسطى؟ أنا فاهم كويس، لكن الاصطلاح ده أصله إن بعض الزملاء من أهل الصنعة بيفضل كلمة حلاق لأنه بيخجل من كلمة مزين. وأنت بتخجلش ليه؟ عشان أنا بعرف نفسي. وإحنا كمان نحب نعرفك يا سيد مشمش. أملي كله تعرفوني على حقيقتي. وده أملنا برضو. قدمني بقى وقول المزين. المزين برنامج كتبه محمد متولي ويخرجه السيد بدير. أفندم، هنا صالون الفن والجمال. أنا مش صاحب الصالون. لا والله متأسف، أنا لوحدي في المحل. ها؟ بذمتك مين فينا اللي بارد دلوقت؟ غور جتك البلدون جمس. ما بيقولهاش كده يا أستاذ مشمش. حاجة تلخبط يا أستاذ رمضان. بيقولوا عليها بلا أفية جمس دون. عاوزني أنده لواحد قريبه، أقول له أنا لوحدي في المحل، يقول لي صحيح ما كدبش اللي قال إن المزين بارد. كده من الباب للطاق. أمال أنا اتجننت ليه؟ روى بقى وتاخد لي دقن. استغفر الله العظيم. الله، أمال الواد صبيك راح فين؟ خرج يا سيدي. ساب الشغل يعني؟ اه ست والدته مش عاجبها الصنعة، عاوز ابنها يطلع من كلية الطب ولا كلية الصيدلة. حتة واحدة كده تقول ايه للعين الفارغة والعقل الفارغ؟ الصيدلة دي مش المدرسة اللي بيطلعوا منها الأجزجية؟ حكاية كلها أرزاق يا أستاذ رمضان، المهم الإنسان يتقن صنعته ويتقي ربنا فيها. تعرف إن الجماعة اللي أنا بشتغل على عربيتهم حبوا يدخلوا ابنهم مدرسة الأجزة دي، معرفوش، الآخر سفروه على بلاد برة. والزيانة مالها يا اسطى؟ ما أنا عامل البيت بتاعي ده منها. ربنا يزيد ويبارك. لكن تقولي لي المغفلين؟ المغفلين في نعيم. طب تصدق بإيه يا اسطى رمضان؟ صادق يا اسطى مشمش. أنا لو يقولوا لي تصبح أبصر إيه؟ مرضاش أسيب صنعتي دي أبداً. صنعتكم اترقت قوي يا اسطى. وعلى قد صنعتنا ما اترقت على قد ما فيه ناس لسه متأخرين. آه زي أم صبيك. بص أنت كده لروحك. عاوز مني أنا كمان؟ ما تخافش، أنا مش قصدي الأبوني اللي بقالك شهرين ما دفعتوش. ما تخافش أنت، كله متحوش لك. أنا عاوزك تبص تشوف وشك في المراية دلوقتي وتشوفه بعد ما تقوم من تحت إيدي. تاخدها لي وش واحد بس عشان أنا لازم أكون بالعربية قدام المصنع في شبرا الخيمة بعد نص ساعة بالكتير. لحظة لغاية ما نقلب الشلتة. يعني ضروري الأصول اللي تشوفه يا اسطى مشمش. اتفضل بقى. تكرم. خلي الست مظلباتها تودي ابنها لاخر كلية الصيدلة. انت مش عاوز لك ولد صبي يكون ابن حلال؟ من هنا ورايح كل صبي حيجيني لازم امتحن واكشف عليه كشف هيئة عشان اشوف اذا كان يقدر يحمل رسالة الجمال ولا ما يقدرش. المهم يكون مؤدب وعنده نشاط. لا يا استاذ رمضان، الحلاق يلزمه حاجات كتير. حكاية الفن دي احنا نوافقك عليها، ومع الفن كمان ضروري الحلاق يكون ذوق وخفيف ولطيف. طبعا الانسان ما يحبش يكلم ابو دم تقيل. اذا كنت بقى متاكد ان الوليد اللي عندك هينجح في الامتحان. الا متاكد خلاص، ده بلا قفي يقرب لنا، ده بندق ابن اخت مرات اخويا بلحة. الفن ما فيهش واسطه يا اسطى، ما يمكنش. غرضي يعني ان ده شخص احنا عارفينه. تجيبه نمتحنه امتى؟ صلي على النبي يا سيدي. صلينا والحمد لله. بقى انا ما اعرفش بتخت مرات اخويا. كانك يا ابو زيد مغازين. صبرك عليا يا استاذ. اتفضل. اخويا بيدور على دكان بعد ما هدوا البيت اللي كان مأجر فيه عشان البيت كان قديم، وحكايه الفيضان. خلصني يا اسطى رمضان وبعدين تبقى ترجع لحكايه الفيضان. صبرك عليا كمان، انا جاي لك في الكلام اهو. دغري يا اسطى وحياه والدك، امسك يمينك وخليك في الموضوع. اختصار الكلام، انا لقيت دكان لاخويا بلحه وهروح اقول له عليها، وبالمره هقول للست بتاعته تبعت تنده لنا بندق ابن اختها. واخوك ده عاوز دكان لحد كام كده؟ والله الدكان اللي لقيتها ايجارها 7 جنيه، ويمكن صاحب العماره كرمنا في كام قرش كده. اخوك بيشتغل ايه ولا مؤاخذه؟ جزماجي، انما ايه يعجبك قوي. والله اذا كان يدفع خلو اقدر اقول له على محل، انما لقطه. ايه ايجار قديم مخفض بكام ويدفع خلو كام؟ 4 جنيه ويدفع 24. وفين الدكانه دي يا اسطى؟ جنبي هنا. فين؟ تالت دكان على ايدك اليمين وانت خارج من الصالون من هنا. مش كانت فاتحه خردوات؟ اوه تعيش انت، صاحبها مات الليله. خلي الاسطى بلحه يكتب عقد الايجار. والشاطر بندق هيكون عندك هنا من بدري. طب تسمح بقى يا استاذ رمضان تبطل رغي عشان احلق لك. ايه يا بندق؟ كنت بجيب براد شاي لعم الاسطى بلحه. اوان بقى نظف الفرشه والصباله. عم بلحه بيقول لك اتفضل اشرب الشاي معاه. يا صباح الخير. يا صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا، بايدك الشاي يا اسطى مشمش. يدوم يا اسطى بلحه يا امير. بس مش عارف بقى اذا كان السكر كده مظبوط ولا لا. عليك نور يا اسطى. بالهنا والشفا. كويسه الدكانه دي يا اسطى؟ هي واسعه وشرحه، بس مش عارفين بقى في الشتاء هيبقى شكلها ايه. الشرق اهو يا اسطى، تبقى عال قوي. على يظهر زبونه جايه لك اهي. لا لا، دي مش زبونه، دي بنت. ادخل يا لوزه، سلمي على اسطى مشمش. نورت الحي كله، يا اهلا وسهلا. انت ده بس من ذوقك انت. اتفضلي هنا يا مدموزيل. خليك يا اسطى. الله، لوزه جايه في كلمه ورد غطاها. ماما بتقول الامانه عايزاها على بعضها. خدي دول اديهم لها دلوقتي، وقولي لها الباقي هتاخده لما اجي بالليل. معايا انا فكه يا اسطى. خير ربنا كتير، بس انا ليا غرض من كده. يمكن مثلا يكونوا عاوزينهم عشان كده ولا كده. كل طلباتهم تيجي باذن الله، أنا عامل ترتيبي كويس. أمشي أنا بقى؟ مع السلامة. ومنين سكة المحل اللي بيشتغل فيه بندق ابن خالتي؟ الأسطى مشمش اللي بيشتغل عنده بندق أهو. وبندق يبقى هناك دلوقتي؟ تحبي تقابليه؟ أصل خالتي بعت معايا حاجة له. وحنتي بقى فوتي عليه عشان ما يسيبش شغل. طب ومنين السكة؟ أنا أروح معاك. اتفضلي. ادي بندق يا ستي. ازيك يا بندق؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ بيشوف شغله كويس، بكره ده يبقى استاذ في فن التجميل. عاوزينك تتشطر يا بندق علشان يبقى لك محل حلو زي ده. المحل محله من دلوقتي يا ست لوزة. تعيش يا سمش. ده شيء حسب خلقة ربنا، هو اللي خلقنا قرايب وحبايب وجمع بينا في سلطانية الخشاف، البلح والبندق والمشمش واللوز. كده ولا لا يا ست لوزة؟ لكن انت يا اسطى حقك تعمل هنا فرع للستات. ما خبيش عليك، انا فكرت في الحكاية دي، لكن رجع عقلي قال لي تعمل ايه يا واد لو اتجوزت واحدة بتغير. بتغير من ايه؟ صحيح، الواحدة لما تبقى عارفة نفسها كويس ما يهمهاش من حاجة. مثلا انت ما يهمكيش لما جوزك يبقى صاحب صالون للستات وكل يوم تفوت عليه الإدود والخدود أشكال والوان. طبعا ما يهمنيش مدام أنا عارفة ومتأكدة منه. يعني بعد إذنك أفتح هنا اسم للستات؟ هو بندق راح فين؟ خلاص بقى يا ست لوسة، أنا مش هفتح اسم للستات إلا بعد أنت ما توافقي. والنبي تشوف لي بندق أحسن، ماما تقولي تأخرت ليه؟ قولي لها كنت عند الأستاذ في المحل. يا واد يا بندق. أيوة يا أبلة. أنت رحت فين يا واد؟ أبدا. خد يا بندق، خد القرش ده، خالتك بعته لك عشان تصرف. إيه خلي عنك يا ست لوسة. مفيش فرق يا أصلا. والنبي صحيح. إحنا كل اللي عاوزينه بس تاخد بالك من بندق عشان أمه ميتة زي ما أنت. من هنا ورايح تقولي له هو ياخد باله مني. خد بالك يا بندق كويس. نظرة يا بندق. نظرة يا سلطانية الخشاف على بعضك. نظرة والنبي. نظرة تريح البال وتسعد القلب. حلاوتك. خليتك بعافية بقى يا سمشمش. وانت بعافية يا ست اللوزة. اسمع يا اسطى بندق. ايوه يا اسطى. انت فاكر عمك رمضان جه خد دقنه امتى؟ عم رمضان كان هنا امبارح. يعني بقى مش هيجي الا بكره. ما قاليش حاجه عم رمضان. انت تعرف عنوان بيته يا بندق؟ اعرف. بعيد؟ قريب قوي. انه لا ربيته الجديد ولا القديم؟ الاثنين قريبين. تعرف توديني عنده؟ اعرف. الليله بعد ما نقفل ناخد بعضنا ونروح له، بس توديني البيت وتمشي انت. حاضر. اهلا سي مشمش، اتفضل. مالك يا استاذ رمضان؟ والله مش عارف يا استاذ مشمش. الله، حالتك مش عجباني الليله. ما حاجه تفور الدم يا اخي. ايه اللي جرى بس؟ الله، خلاص يعني الدنيا ما بقاش فيها امانه سي مشمش. لا حول ولا قوه الا بالله. هم كامل اللي لك عندي. اتفضل يا سيدي، ادي ورقه بجنيه وهات الباقي. اتفضل. والله لو كانوا 60 جنيه مش 60 قرش يا اخي. صدق اللي قال، ياما في الحبس مظاليم. عاوز تقول ايه؟ انا يا راجل جبت لك سيره ابونيهات ولا فلوس؟ الله، امال يعني معناها ايه لما واحد مديون يشوف اللي داين واقف له على بابه الساعه 10 بالليل وهو عمره ما دخل بيته قبل كده؟ انا جاي اقول لك عاوز فلوس سلف. وتبقى ايه بقى الشقه الغريبه دي؟ فعلا هي شقه غريبه. خير ان شاء الله. زي ما زعلتني كده عليك بقى تفرحني. انا تحت امرك. انت فوق امري ونص. ايه الحكايه؟ الحكايه انا جاي طالب القرب. ايه؟ من مين؟ من اخوك. اخويا بلحه عاوزه يسمح ويديني لوزه. هو والله ما على الرسول إلا البلاغ. لا يا أستاذ رمضان، لا، أنت مش مجرد رسول، ده أنت مندوب فوق العادة. أنت لك علي أقول لأخويا وتدينا صوتك كمان؟ قد يومين ثلاثة وأنا رد عليك. يومين ثلاثة؟ ما أخويا لازم ياخد رأي إخوان العروسة، ولنا أخ كمان في المنصورة. أنا حسيب المسألة لذوقك، وكفاية أقول لك إن أنا عايش في نار الانتظار. خد يا بندق شيل الشنطه دي. برضه الاستاذ رمضان ما جاش؟ عم رمضان بيقولوا سافر بالعربيه. سافر راح فين؟ مش عارف. مين اللي قالك؟ لوزه بنت خالتي. شفتها فين؟ كانت هنا دلوقتي. وراحت فين؟ روحت. بقالها كتير؟ زمانها في البيت. اخي على كده. لكن هي قالت لي انها راجعه العصر عشان تاخدني للترزي يستغل شكلي. طب خلي بالك بقى لغايه ما اوصل محل عمك بقى. حاضر. يا اسطى مشمش، واقف ليه؟ انا واقف بتفرج ازاي انت بتغرز الغرزه جنب الغرزه كأن في ايدك مسطره. زي انت ما بتضرب المقص عشان تظبط التدريجه. صنعتنا دي مليانه اسرار، بس اللي يعرفها يعمل وسط بلحه. كل صنعه وليها سرها. طبعا طبعا، بس انا عاوز اقول يعني ان صنعه المزين ما هياش موس ومشط ومقص، لا، الركع على الايد اللي بتستعمل العده دي، والعقل اللي يفهم ان القصه دي تناسب الوش ده. انت مش راضي بصنعتك؟ الا راضي. اهو ده المطلوب. صنعتي دي يا عم بلحه انا قنيت منها بيتين صغيرين بيجيبوا لي ايجار قديم 20 جنيه شهري. قال يا اخويا رمضان. امتى اخر مره شفتوك؟ كانت اول امبارح. ولا لكش حاجه تانية؟ بخصوص ايه؟ قصدك الحكايه اياها؟ وازاي يتكلم معاك فيها ولا جيش يرد عليا؟ جايز يكون اتكاسف يرد عليه. ليه كفالة الشر؟ العاده كده. الواحد ما يحبش ينقل الاخبار اللي مش ولا بد. الله حي. انا مش زي اخويا يا اسطى مشمش، انا اقول لك في وشك ولا غشك. هتقول لي ايه لسه يا عم بلح؟ انت مش تحب الصراحه؟ مر قوي يا عم الاسطى بلح. ولو والاسطى رمضان قال لك ان شهري بيخش لي اكتر من 50 جنيه. اخويا قال لي بيدخل لك اكتر من 60 جنيه، وبرضه قلت له ما جوزوش لوزه مع ان ما بيدخلش ايدي نص قران. وتروح تجوزها لحته كاتب مرضاش انا قاعده على الكيس في المحل الجديد اللي هفتحه للستات في شارع قصر النيل. كلامك مظبوط. عشان انا بيقولوا عليا مزين. تمام. تسمح لي اقول لك ان الناس اللي بيقولوا عليا كده يبقوا ناس متاخرين جدا جدا. اثبتنا كده بقى. وهل سيادتك تعرف ان الفنانين الكبار من 200 سنه بس كانوا في نظر الناس عباره عن جماعه صنايعيه حكمهم حكم العبيد عشان بيشتغلوا بايديهم؟ كل شيء جايز. وهل سيادتك تعرف كمان الصحفي عندنا والمحامي والمغني والممثل كانوا بينظروا لهم ازاي من 50-60 سنه فاتوا؟ نستنى بقى يا اسطى مشمش لغايه الناس دول ما يتغيروا. سيادتك فاهم ان احنا هنسكت على الحلا دي؟ وهتعملوا ايه؟ اقتراح بسيط لنقابه الحلاقين وعينك ما تشوفها الا النور. ايه وهتقول لهم ايه؟ انا لا يمكن اسكت بعد النهارده الا لما النقابه تنشئ مدرسه تدرس فن التجميل الرفيع وتدي تلامذتها دبلومات زي المهندسين والحكمه وغيرهم وغيرهم وغيرهم. الشيء يفرحنا طبعا. وما دام انا سبقت زماني بالشكل ده انا هكفن قلبي وادفنه عشان اعيش لفني وبس. الحكايه بسيطه يا استاذ، اللي خلق لوزه خلق زيها ملايين. لا يا عم بلح، الوجود كله ما فيش لوزه زي التانيه. طب استنى، مستعجل ليه؟ كفايه كده يا عم بلح، كفايه. حاجة يا أبلة. أمال إيه اللي خلاك تسيب المحل في ساعة زي دي؟ أصل عم لسطة بيعيط. لسطة مش بقاله ساعة ما بطلش عياط. تقوم تسيب له المحل وتيجي؟ ده هو اللي بعتني. بعتك فين؟ هنا. إشمعنى؟ قال لي تروح لقبلتك وتتحايل عليها تفوت عليا في الصالون عشان أنا عاوز أقولها كلمة ونص. ده اللي مزعلك يا اسطى مشمش؟ طبعا لازم ازعل يا لوزة يا حبيبتي. اشمعنى يعني الحلاق هو اللي وقع من القفة؟ طبعا بابا ما يقصدش حاجة وحشة. هو في اوحش من انهم يحرموني منك يا لوزة. على كل حال هو ما قالش غير اللي بيقولوه الناس. والله انا كنت عاوز ارد عليه لكن ما رضيتش. كنت عاوز تقول له ايه؟ كنت هقول له الاحسن مين، اللي بيشتغل في الروس ولا اللي بيشتغل في الرجلين. لكن اقول لك الحق خفت للباب يتقفل خالص. عملت طيب. الاخر قلت لروحي انا لما القمر يبقى معايا يبقاش على بالي من نجوم. الصبر طيب يا سمش. وانا مستعد اصبر يا لوزه. وانت كمان من جهتك تقدر تضغط على روحك شويه عشان تقطع لسنة الناس. اضغط على روحي اعمل ايه؟ مثلا لما نلاقيهم بيقولوا ان المزين بارد علشان ما بيبطلش كلام مع الزبون نقوم احنا نقلل من الكلام. ولا مبطلوا خالص؟ قصر نظر وحياتك يا لوزة. ازاي؟ عشان مش معقولة المزين والزبون يقعدوا يبصوا لبعض في المراية 20-30 دقيقة من غير ما يقولوا حاجة. كمان مش كل واحد يعرف يقول ايه. هي دي النقطة. والمزين الشاطر هو اللي يعرف يلاقي كل زبون، ودي طبعا مهمة عاوزة شوية حدائق. والحدائق متوفرة عندنا والحمد لله. يعني اطمن روحي. كل عقدة وليها حلال يا اسطى مشمش. وانا مش هسكت، هروح تاني لعمك رمضان. يا اسطى. اهلا رمضان. ازاي الحال؟ نحمده على كل حال. عملت ايه مع مشمش؟ اتكلمت معاه بالمفتوح. لكن انا شايف الجدع ده خساره يا بلحه. الله، مش معقوله كمان نجوز بنتنا لواحد مزين. لا بلحه يا اخويا ده كلام قديم. النهارده احنا بنشوف موظف طالع واخد الشهاده ما بيحصلش نص جنيه في اليوم، وجنبه راجل صنايعي بيطلع بجنيه وجنيه ونص برضه. ولو ما اسموش كلام ده كمان، الواحد منا لازم يفكر. الله، ما يجريش كده ورا كلام الناس زي الاعمى ويطير من ايده عريس لقطه زي مشمش. والله يا قلت ايه يا اسطى؟ انت مش بتقول عنده بيتين ملك؟ دي حاجه عارفاها الناس كله. يقدر بقى يسيب الصالون بتاعه ويبطل كارو ده وكفايه عليه ايراد البيتين. الله، كاننا عاوزين نضر بمصلحه بنتنا. قول له انت بس وشوفه هيقول ايه. انا اسيب صنعتي يا سي رمضان؟ ده كلام اخويا، انا ماليش دعوه. انا لو قبلت حاجه زي دي ابقى فرطت في حق نفسي، ويبقى اسهل عليا افرط في بنت اخوك لو جوزتها لي. عداك العيب والله يا سي مشمش. كلم اخوك يا اخي فهمه. طيب سيب لي الحكايه دي، انا اعرف اعدل له راسه. شوف بقى يا اسطى بلح، انت اذا ما اديتش لوزه المشمش مش هيكون كويس. طيب وهو ليه مش راضي يسيب الصنعه دي؟ ده لو ساب الصنعه يبقى ما فيش خير ويتوه زي اللي يفوت قديمه. طب وبعدين؟ بالعربي البت بتحبه. ها؟ وانا عارف انها بتحبه. طبعا. وكانت مستعده تهرب وتكتب كتابها عليه. يا نهار زي بعضه. هودني بقى ناخدها من اصيله احسن. والله اللي تشوفه بقى رمضان. خلاص بقى نتفق على كل حاجة، وبعد شهر ولا شهرين نكتب الكتاب ونعلي الجواب، والدخلة تكون في الليلة ذاتها. موسيقى على ما يكبروا يكون الناس اترقوا وفهموا ان الحلاق يجب ياخد مكانه في وسط الفنانين. استمعتم إلى برنامج عن الحلاق. برضو الحلاق يا أستاذ؟ متأسف. استمعتم إلى برنامج عن المزين كتبه محمد متولي. صور الشخصيات نادية السبع، حسن البارودي، عدلي كاسب، محمد عبد الهادي، وسعيد أبو بكر في دور المزين. كانت هذه إحدى حلقات شخصيات تبحث عن مؤلف، الذي يقدمه لكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع السيد بدير. مستمعينا الأعزاء، الآن إلى برنامج غنائي من الأدب الشعبي كتبه حامد الأطمس بعنوان البيت والدكان. الغناء لنجم الغناء الشعبي محمد رشدي، وإخراج محمود يوسف، وتمثيل عايدة هلال وجلال الشرقاوي وعزيزة حلمي. القاهرة تقدم يا ميت مساء الخير يا عايق يا غصن بدري، نور علي البيت والدكان يا بدري، نور علي البيت والدكان. البيت والدكان تمثيلية من الأدب الشعبي كتبها للإذاعة حامد الأطمس، إخراج محمود يوسف. سلامة أهل المحبة من عذاب النار، لأن فيهم فضيلة بيكتموا الأسرار. وطمني نجار ما بحش بسر أحبابي، ألا في غيابي يحطوا العقدة للمنشار. حلاوتك يا عباس وحلاوة مواويلك. يا عيني ايه ده كله؟ اي حاجه بنسلي الوقت بيها. ده انت خليتني فوت الحموه بردت على السندال كده. عشان ايه؟ عشان ما شوشرش على صوتك يا جميل. يا سلام للدرجه دي؟ اي والله يا عبس صحيح صوت وصيت. طب الصوت وعرفناه والصيت ده يطلع ايه؟ هو حد في البلد ما يعرفش الاسطى عباس النجار المشهور اللي بيشتغل على بنك بنور؟ شوف يا توفيق. يعني انت توفيق الصنايعي ما دام يشغل مخه يعمل كل حاجه. ده كلام سليم. والصنعه يا توفيق حدها بعيد، بس فين الصنايعي؟ تفتكر يا عباس يا اخويا شغلك على البنك البنور صنعه ولا رواقه بال؟ ايه طبعا صنعه. انا بقول انها رواقه بال وانا بقول انها صنعه. تقدر بقى يا عباس ادي انت مثلا ظروفك زي ظروفي ومع كده الكور اللي انت فاتولك ابوك هو هو والقرمه والسندال هم هم، ما فكرتش في يوم من الايام تجدد فيهم حاجه ابدا؟ اللي باله مشغول قول عليه زي ما تقول. ليه ده؟ وايه دخل انشغال البال في الصنعه؟ انت لو صنايعي كنت عملت حاجه في دكانك تلفت الناس ليك زي البنك البنور. لو يروق بالي هيتحسن حالي. لو يروق بالك اجري اجري لسندالك المهكع وكورك الكحيان. لك حق يا عم. بنك بنور وبالمسرور. بس برضو بقول لك انها رواقب بال. لا بقول لك صنع. لا رواقب بال وبكره تعرف. وانا كمان بقول انها رواقب بال. ازاي الكلام ده بقى يا رضا؟ شوف يا عباس. قول يا مراتي. الانسان مدام باله رايق يسوي العجايب وان كان مشغول. الحياه ما يبقى لهاش طعم عنده لو عمل حاجه ما يحسهاش. سيبك انتي، الصنايعي صنايعي ان كان رايق او مشغول. واحد زي توفيق اخوكي هيفضل طول عمره كده، الناس كلها بتتقدم ما عدا هو. عارف ايه اللي مخلي توفيق ما بيتقدمش؟ لانه مش صنايعي. لا يا عباس، اللي مأخر توفيق انشغال باله وتعبه في بيته. ده ده وايه دخل البيت في الصنعه؟ لو كان توفيق مرتاح في بيته كان فكر في صنعته. يا ست اخوكي ابو كيفه وعنده بقى اللف والسهر اهم من الصنعه واكل العيش. توفيق لو بيته مريحه كان عمل زيك، تو ما يقفل دكانه يرجع لبيته. ويفوت السهر لمين؟ وهو توفيق عمره هيتوب عن قعاد القهوة فكرك؟ لو الناس ترتاح في بيوتها القهاوي تقفل. ده كلام كويس، بس توفيق أخوك خد على السهر واللف. ما انت كنت زيه وربنا هداك. تفتكر ايه خلاك فوت السهر؟ شوف يا رضا انا راجل بفهم قد القول يا عباس. انا بطلت السهر لاني بقيت صاحب بيت والبيت له حق عليا. في ناس كتير البيت في نظرهم عبارة عن لوكاندا للنوم وبس. لكن ده غلط. الإنسان الجد يقسم يومه بين بيته وعمله. بس احنا بعدنا عن حكاية توفيق. والله يا رضا أنا قلت لتوفيق قبل ما يتجوز الجوازات دي مش هتنفعك. قال إنه بيحبها والجواز يصلح حالها. وهو بدل ما يصلح حالها هي اللي تلفت حاله. هو اللي تعب روحه. وهيعمل ايه يعني؟ واحدة من الاتنين. يا اما يوصل لحل معاها يا اما يطلقها. بدل ما هم عايشين على مكرها. الحاجة الغريبة ان اللي يسمع كلام توفيق يقول انه مظلوم، واللي يسمع كلام مراته يلاقيها رخرة مظلومة، ومحدش عارف مين الظالم. والله الاتنين ظالمين بعض. ربنا يهدي الجميع. اقوم انا بقى. على فين؟ الله، على الدكان، على شغلي، على البنك البنور. مسمار سمع الخشب بيقول يا جرحت جسمي ولا بترحم ولا تواسي. ساعة سكت الخشب والدقاق المسمار بيقولوا سكت الخشب والدقاق المسمار بيقولوا ما هوش بكيفيه لأن الدق فوق راسي. أميت حلاوة على الصوت الرايق والبال الرايق. برضو مش عايز تعترف إنها صنعة؟ لا يا عباس، روقان بال. وإنت لولا إنك رايق ومتهني لا تشتغل على البنك البنور ولا تغني. شوف يا توفيق، ادي الجمل وادي الجمال. البنك البنور اهو والنجارين مالين البلد. هات اي واحد نجار يشتغل على البنك البنور، وانا متاكد انه من اول جره منشار او جبده فاره هيجيب البنك فتفيق. انا مش ناكر انك صنايعي وايديك تتلفف محارم، بس برضو بالك الرايق هو اللي بيخليك تعمل كده. بال الرايق ولا عين المفتاحة ولا مخ المتنور؟ لا، بالك الرايق. ومش هتعرف قيمة رواقة البال إلا لما تنشغل. ليه ده؟ طب وإيه اللي هيشغل بالي؟ ما كانش الناس هتكون الليالي. ما تخافش عليا يا هتيفة. ده أنا عباس المشهور صاحب البنك البنور. ماشي يا عبس، ماشي يا عم. ليه ده؟ على فين؟ ما هو بدري. مش هوصل الدكانة دقلي دقيتين وانت كمان تشوف شغلك. طيب يا سيدي. الجبر على الله. دارة حمام يا دارة. ادي احمد. ايوه اصل يلزم خدمة. اوحى تبوك احسن، انا مشغول شوية. عارف الجامع اللي هناك ده؟ ايوه عارفه اصلا. في ورا منه البيت بتاعنا، عارفه؟ ايوه عارف. كويس خالص، خد القفة دي وتديها لهم في البيت وحدي لك قرش. تعريفه ولا ساغ؟ لا قدرش ساغ. طيب هات. بس اوعى تفتح القفة احسن، في ذكر بط يطير منك. ما تخافش ابدا. طب خد. عايز تقول لهم حاجة في البيت يا اسطى؟ لا يا ابني ملوش لزوم. طب يا اسطى. ما قالش على حاجة يا شاطر؟ لا ما قالش. يلزم خدمة ولا امشي؟ استنى اما حليلك بقك. ما انا حليته لسطع تاني رسال، جبته بتوت، بقيت اكل توتة وادي ده كرباتي توتة. وبعدين فرغت الحدوت. مدام البط كل منك نص التوت تبقى تاخد تعريفة. وحرام لما اعمل فنجري وادي ده كرباتي توت. سلام عليكم. طب مع السلام. اما الحق ادبح دكر البط واعمل معاه صينية مكرونة ووديهم الفرن عشان الحاجة تخلص بدري، احسن ما يجي عباس يستنى. الباب مقفول بالطابلة، راحت فين يا طارة؟ لازم تكون عند امها، يكون جرالها حاجة وراحت لها. اما اخطف رجلي واروح لها حالا. ألف أهلا وسهلا. إزايك يا اسطى عباس؟ الله يسلمك يا حماتي. وشك والله القمر. استريح يا ابني وحط الشيلة اللي معاك. معليش معليش، أصلي مستعجل شوية. طول عمرك زيارتك عالطاير، مش ترتاح بس من المشوار؟ كتر خيرك كتر خيرك قوي يا حماتي. أمي رضا راحت فين؟ ما شفتهاش والله يا عباس. هي مش في البيت؟ لا ايه ده، انا كنت بحسبها عندك لانه رحت ما لقيتهاش. يمكن عند حد من جيرانها. طب وطلبات بيتها مين يقوم بيها؟ ايه هي برضو. ماشي يا حماتي، عن اذنك اما اشوفها يمكن تكون رجعت. بس روق دمك وما تزعلش. اصل يعني مش بعدتها انها تفوت البيت من غير علمي. مين عارف، يمكن حد من الجيران قصتها في حاجه، والجار للجار يا عباس. ايه خليتك بعافيه، اجي معاك عشان لو ما كانتش رجعت اشوفها لك فيه. لا مفيش داعي لتعبك. لا تعب ولا حاجه. معلش انا هروح البيت، وان ما كانتش رجعت هفوت لها العشاء عند حد من الجيران. كنت فين يا رضا؟ كنت في الفرن بسوي العشاء. عشاء؟ عشاء ايه يا رضا؟ العشاء اللي بعته، انت ناسي ولا ايه؟ واذا كنت انا لسه جايب لك العشاء معايا. الله، امال مين اللي بعت دكر البط والمكرونة؟ بتسألين انا؟ امال اسأل مين؟ اسألي روحك يا رضا. الله، جرى ايه يا عباس؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت دكر البط والمكرونة. ولد صغير جابيه وقال انك انت اللي بعته. الصبي بتاعي ما اتحركش من الدكان النهاردة. والشيء التاني، انا لو كنت بعتلك العشاء ايه اللي يخليني اجيبلك عشاء تاني؟ رضا. نعم يا عباس. الحاجات اللي بعتها مين؟ انت لابد يعرفك وتعرفيه. يا ندامة يا عباس، وجالك عين تقولها؟ اسمع يا رضا، الامور دي بقى ما تعجبنيش. يعني ايه يا عباس؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت موفر الايام اللي فاتت دي كلها. لا يا عباس، انت صنايعي، ولو تقبل على نفسك الكلام ده انا مقبلوش عليك. وهي اهو اصل بقى العينة بينة زي ما بيقولوا. على كل حال انا هعرف مين اللي عمل كده. تعرفي ما تعرفيش ده شيء بقى ما يهمنيش. كده يا عباس، كتر خيرك، كتر خيرك يا عباس. يا ندمتي يا رضا، بقى عباس يقول كده؟ ايوه يا ام. ملوش حق يا بنتي، وما بعتليش حد ليه وخليتك انت في بيتك؟ انا جاي اقعد عندك يا ام. تقعدي عندي؟ وبيتك تفوتيه لمين؟ ما بقاش بيتي بعد اللي اتقال واللي حصل يا ام. وهو ايه اللي حصل؟ ما تكبريش الحكايه، امال وعقالي. يعني راضيه باللي قالوا؟ لا يا رضا، بس مش معنى ان جوزك غلط تقومي تغلطي انت كمان. يلا مصحي دموعك وخش اغسلي وشك على ما اجيب الملس بتاعي. هنروح فين يا ام؟ على بيتك يا رضا. ازاي الكلام ده يا ام؟ يا رضا يا بنت، الالم بيغلط، وعباس مش اول راجل يغلط في الست بتاعته. اغسلي وشك ويلا بينا على ما يجي عباس يلاقينا، وحبعت لتوفيق اخوك يبقى يحصلنا على هناك. انا مش رايحه هناك يا اما. ومش هتقعدي هنا. ايه رايك بقى؟ رايي امرك يا اما. اما اجيب الملس واجيلك. حاضر يا اما. لعبت يا سوس في البندق وخشب الزان، وبحت بالسر واللي كان مخبي بان. لما لقيتك نسيت عشرة بقى الهزمان، حطيت حبالك على كتفك وسيبتك يعيش بلا ملح يا ريت الهوى مكان. يا جمالك يا بلبل القهوة يا حلو، والله زمان يا عبس. مساء الخير. من تاني الموال ده، الزباين عايزين يسمعوه. مساء الخير يا معتمد. يا مساء الجمال، ألف أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عباس؟ الله يسلمك. اتفضل يا استاذ عباس. كراسي يا جدع. دولة ناقصة شاط يا معتمد. جري يا عم، ده ما كانش عيش وملح. معلش يا معتمد، الدنيا اصلها بقى تلاهي. الدنيا زي ما هي، انت اللي بعت القهوة ونسيت العشرة من يوم ما اتجوزت. انا؟ صحيح انا بعت القهوة، لكن انا ما بعتش الناس. كفارة يا راجل، اتفضل اقعد عادتك بتاعت زمان. ولا على الشيشة يا معتمد بقى. هادي رجال. اجيب السادة والحمية ولا غيرت كيفك؟ لا والله معتمد، ما عادش ليا كيف في حاجة. كده كده الضرورة لها احكام. قول لي يا معتمد. يا عيون معتمد، توفيق راح فين؟ توفيق يا سيدي النهاردة عملها فينا. بتجيب الاشاط والولع يا معتمد. ايوة جاي يا بابي. وانا كسرك القهوة. ايوة حاضر. بتقول توفيق ماله؟ النهارده جه شرب القهوه بتاعته وصفى حسابه وروح. روح يعمل ايه؟ بيقول انه اتصالح مع الجماعه في البيت وما عادش يجي القهوه اللي عالطاير كده. اه خير ما عمل. انا كمان فرحت له ولو اننا خسرنا زبون. المهم ها فنجان ساده وحميه مش كده؟ ماشي يا معتمد. واحد سنة وحمية للصعب. بسيب يا عم انت الولعة ده انت ولعة. ايوة حاضر. شوف القهوة نورت ازاي مش كده برضو؟ ايوة حاضر. عن اذنك يا استاذ عباس. في ايه يا رب؟ الساعة دلوقتي داخلة على واحدة وربع ولسه عباس مجال. معلش يا بنتي، خليه يسهر يوم من نفسه. انا قلبي بيحدثني انه حيبات برا. يا مش معقول، بس تلاقي حد من اصحابه بتوع زمان مسك فيه. واحنا هنفضل مستنيين وقاعدين هنا؟ ان كنت عايزة تنامي خش انت ارتاح، ولما يجي عباس ابقى صحيك. انا فين والنوم فين ياما؟ ليه بس يا رضا؟ هو انا اقدر انام ولا يجيني نوم قبل ما اعرف مين اللي عمل كده؟ روقي كده امال وقولي يا حق، اظهر الحق. شوف يا حماتي. نعم يا ابني. انا مش هيرتاح بالي لما اعرف الحاجه دي مين اللي بعتها وبعتها ليه. مسرنا نعرف يا عباس. رضا تعرف كل حاجه؟ الله، مش يمكن. مثلا يمكن ايه يا عباس؟ شوف بقى يا ابني. نعم. احنا لغايه دلوقتي جايين على نفسنا، لكن مش معنى كده انك تهنا وتسوق سمعتنا. اسمع يا حماتي. اسمع انت يا عباس، انا عايزك تثبت لي ان بنتي بتعرف حد غيرك، ولو ثبت لي انا هذبح حالك بسكينه واشرب من دمها قدامك. وان طلعت بريئه احنا متنازلين عن حقنا، ايه رايك بقى؟ والله يا حماتي انا برج من دماغي طار، انا مش هرتاح لما اعرف الحقيقه. بكره تبان كل حاجه. يا سلام. عباس ومتوكل على الله وروح دكانك، ومن هنا لاخر النهار يحلها الف حلال. قوم روح دكانك يا عباس. حاضر. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لا فيه نفس الشغلة ولا مشغلة. وبعدين يعني الله ما هو لازم اعرفه، انا ما كنتش كروديا ابدا. صباح الخير يا استاذ عباس. صباح الخير يا توفيق. الله جرى ايه مالك النهارده؟ سلامتك يا توفيق. لا صحيح في ايه؟ ما قلتش موال الصباح يعني. اصلي تعبان شويه كده ومتقرف. ليه كفل الشر؟ اصلي سهرت امبارح شويه ويظهر بقى اني ما عدتش هنفع للسهر. سهرت فين بقى اخويا؟ في قهوه معتمد. والله انا الاوان ورحتها. وسالت عليا طبعا. قالوا لي انك رواح. اصل الست مراتي خلها الطيب جالها وربنا هداها كده. مال اهو يومين وترجع ريمه لعادتها القديمه. لا ما تخافش، النبادي فيه اتفاق، يا عيشه يا طلاق. اما نشوف. عايز الحق ولا ابن عمه؟ الاتنين زي بعض. مراتي غلبانه معايا. ما غلبانه الا انت وانا كمان. الله ايه الحكاية؟ في كلام كتير يا توفيق عايز اقوله. خير ان شاء الله. دقيقة واحدة لما شطب بس القايم اللي على البنك ده ونتكلم. بس انا سايب الحموة في النار. دقيقة واحدة. طب يا سيدي. الله الله حاسب يا عباس. يا ساتر يا ساتر يا عباس. يا ساتر لا حول ولا قوة الا بالله. اوعى تكون اتعورت يا عباس، اوعى تكون اتعورت. عارف يا توفيق ايه الحكاية؟ الحمد لله جت سليمة، بس قرصة البنك هي اللي راحت. خدت الشر وراحت يا اخي. العوض على الله. طب اقعد يا عباس اقعد، ارتاح ارتاح اخويا واشرب لك بق مي. هات لا لا لا مفيش داعي مفيش داعي. اما لم البنور اللي اتكسر ده الاول. بس اقعد ارتاح انت وانا حلمه بدالك يا اخي. خيرك انت يا توفيق. الله ايه بس مالك النهارده؟ مالي مالي مالي مالي على الله يا توفيق. شفت يا عم عباس انشغل البال بيعمل ايه؟ قصدك ايه يا توفيق؟ قد انت بتشتغل على البنك البنور كذا سنه ما تخدش منك، ولما انشغل بالك ليله واحده شوف حصل لك ايه. لك حق يا توفيق. يعني المساله مش صنعه؟ لا روقت بال يا توفيق. يعني كلامي كان صح؟ معرفتش كده الا امبارح يا توفيق. معلش. على كل حال هدي اعصابك وانا حلملك البنور المكسور وانت تقوم تركب اللوح اللي عندك بدل القرصة اللي انكسر. لا لا خلي الحكاية دي بقى لاخر النهار على ما تكون العاطفة سكتت. اشمعنى يعني؟ عشان محدش يعرف اللي حصل. لا نظرية برضه. ايه وحتعمل ايه؟ هقفل الدكان وامشي. هتروح على فين؟ مش عارف يا توفيق. الله جرى ايه عبس بقى؟ حته عشوه جاتلك من باب الله تعمل فيك كده؟ الله انت عرفت الحكايه؟ ومعرفهاش ازاي؟ بتتكلم جد؟ هو ده وقت هزار يا اخي؟ ازاي الكلام ده؟ اقعد اقعد بس شويه، ناخد فنجانين قهوه واقول لك على كل حال. واخد بالك يا سيدي؟ ايوه توفيق. بقى امبارح بعد ما صالحت الست مراتي اشتريت دكر بط، كنت مشغول شويه بعت بيه الواد احمد البيت، غلط ووداه البيت عندك. وبعدين لما روحت وعرفت الحكايه قلت في نفسي استنى شويه يا واد اما اشوفك هتعمل ايه. وعلى حظنا اهو الواد اللي ودى دكر البط جاي. واد احمد. الله الله. نعم يا اسطى في حاجه؟ تعالى انا عايزك في كلمتين. اتفضل يا اسطى. انا عطيتك امبارح واد ارساغ. ليه؟ انا عطيتك القرش ساغ ده علشان ايه؟ عشان اودي لك دكر البط والمكرونه ببيتكم اللي ورا الجامع، وخدته مني واحده ست اميره قوي. بس يا سيدي كتر خيرك، مع السلامه. انت يلزم حاجه تانية يا اسطى؟ لا كتر خيرك، مع السلامه. لكن عشان ايه سكت يا توفيق؟ عشان تحس بنعمة رواقة البال يا عبس. هقول لك ايه يا توفيق؟ حصل خير يا توفيق. انا من رأيي بقى نلم البنور المكسور ونركب القرصة دلوقتي. لا لا بعدين يا توفيق. بقول نركب البنور الجديد والمكسور نلمه. الله. وبالليل نشوف له حتة نرمي فيها، ولا من شاف ولا من دي. لا لا لا مش مهم الموضوع ده دلوقتي، يلا بينا يلا. على فين؟ نلحق البيت قبل النكد ما يعشش فيه. شفت ازاي الحق ظهر على رأي اللي قال يا ما في السجن مظاليم. معلش يا رضا سامحيني يا مراتي كل شيء حيتصلح. بس يا عباس حرام قوي ان الانسان بعد العشرة الطويلة يشك في شريك حياته. معلش سامحيني سامحيني يا رضا. مسامحاك يا عباس بس تاني مرة خليك حنين في غضبك. حاضر حاضر يا رضا من عيني. احسن مرة تانية تعمل في قلبي زي ما عملت في البنك البنور. لا ما تخافيش يا رضا خلي قلبك حديد من ناحيتي. هو لولا انه حديد كان اتحمل اللي جرى. ما خلاص اللي راح راح يا رضا اهي حاجة اتعلمت منها والعلام مش ببلاش. الله يجازيك يا توفيق. الامر انتهى ودلوقتي بقى عايزين نروق بالنا ننسى اللي جرالنا وان شاء الله كل شيء حيرجع زي ما كان في البيت والدكان. مدام راقي البال الدنيا حتبقى عال. ايوه رضا على رأي الموال. رواقة البال يلي بالكم محتار بتنور الكون لنا وتطول الأعمار. رواقة البال يلي بالكم محتار بتنور الكون لنا وتطول الأعمار. روق أنان الصفا يا حلو واسقيني يا نور عيوني إلهي ما تشغلك أفكار. استمعتم إلى البيت والدكان. اشترك بالتمثيل عايدة هلال، شوقي بركة، عزيزة حلمي، جلال الشرقاوي، أنور محمد، محمود كامل، عبد الفتاح سعد، وأقام بالغناء محمد رشدي، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. البيت والدكان تمثيلية من الأدب الشعبي من تأليف حامد الأطمس وإخراج محمود يوسف. صديقاتي وأصدقائي الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نختتم السهرة بحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. نفوت على الصحراء تصفر. ممنوع تمليك الأرض المصرية للأجانب. بس إحنا مصريين مش أجانب. أنتوا مين يعني؟ إحنا شباب مصر، نص المجتمع حاليا وكل المجتمع مستقبلا. يعني إحنا اللي هناخد مطرحكم ونقود البلد بدلكم. اتفضلي يا ست خوخة، عاوزين يورسونا بالحياة. أنت عاوز إيه يا واد أنت وهي؟ إزاي نقدر نعطي ويبقى في عندنا انتماء وإحنا محرومين من أبسط حق من حقوق الحياة، عمل ومسكن وزوجة. زوجة؟ قصدي زوج. الدولة بتعمل كل جهدها بس انتوا عارفين الأزمة الاقتصادية. احنا مش عاوزين من الدولة حاجة، كفاية انها بتدعم الأكل والعلاج والمواصلات والتعليم لحد ما تخرجنا. امال ايه مطلوب منها يعني؟ تسيبنا ننطلق للصحراء واحنا نحول لونها الأصفر الى لون أخضر. لا كويس كده. هو انا قلت حاجه؟ بلاش سيره اللون اللي ما تسناش ده، لحسن بيعمل له حساسيه. انهي لون؟ الاخضر. الله اكبر الله اكبر. اصفر اصفر اصفر اصفر. الله. الله. الازمه راحت الحمد لله. احنا مش بس هنزرع الارض ونحولها الى اللون الازرق اهو كده، ده احنا هنبني كمان مدن جديده، هنعمرها بعلمنا وجهدنا وارادتنا، مدن للشباب جوه في الصحراء. ايوه، بعيد عن الوادي الاخضر. الله اكبر الله اكبر. اصفر اصفر اصفر. الحمد لله الدوله عليها بس انها تملكنا الاراضي الصحراويه دي. هو في اجمل من ان الواحد يحس انه بيملك حته ارض في وطنه؟ انتوا فاكرين الحكايه سهله كده؟ وايه اللي هيصعبها؟ اولا مفيش ارض بدون مقابل، هي تكيه. لو الدوله هتعمرها بنفسها مفيش مانع، انما لا تعمرها ولا سيبنا تعمرها يبقى حرام ده. ثانيا، تحويل الصحراء الى ارض زراعيه او مدن جديده عاوز ابحاث وميه وتخطيط وخبرات وظبط وربط. وانتوا لسه صغيرين على الحاجات دي. لا، احنا عندنا علم علاوه على الطاقه اللي جوانا، فينا كل التخصصات، عندنا المهندس والطبيب والمحامي والمدرس والمحاسب، وفينا الحداد والنجار والعامل والسباك، كله. واحنا معانا كمان مهندسين تخصص تخطيط مدن، وبحثنا كل التفاصيل وسجلناها في دراسات جدوى ومستعدين نقدمها لكم. جربونا، ادونا حتة أرض صحراء رملية صفرة وشوفوا هنعمل فيها ايه. ده احنا نفوت على الصحراء تخضر. لا ما بلاش اللون ده. نفوت على الصحراء تخضر. لا بلاش. نفوت على الصحراء تخضر. بلاش بلاش. اخضر اخضر اخضر. يصدر رئيس المجلس الأعلى قرارا بتمليك أرض مصر لشباب مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فورا وفي الحال. كل واحد منكم يسجل اسمه هنا ويكتب قدامه السن والعنوان والمؤهل، واللجنة هتبقى تحدد له مكان ومساحة الأرض اللي هتديها له. حر ونار في جتتكم. ما احنا عايشنا السنين دي كلها محدش عبرنا بحتة أرض ولا قراط حتى. حقا، ودول هياخدوها على كفوف الراحة، جتهم البلاوي. إن شاء الله ما يوعوا يزرعوها ولا يبنوها. مش جاي منه خلاص، القرار صدر ولازم ننفذه. أوي أوي أوي من عينينا. أمال إحنا مجتمعين ليه؟ طب نحب نعرف الأسلوب أو الطريقة اللي حنسير عليها في توزيع الأرض. نمرة واحد، مفيش واحد زراعي ياخد أرض زراعية. ليه؟ لأن اللي يملك الغذاء يبقى بيملك البلد، وطبعا اللي يملك الزراعة هو اللي بيملك الغذاء، غذاء البلد. يعني زراعيين هيبقى في إيديهم طعام الناس كلهم. بس الزراعيين هم أصحاب التخصص وهم اللي يعرفوا يزرعوا الأرض كويس. أيوة، عشان يبقوا مسكننا من رقبتنا بقى. أنا قلت لا يعني لا، مش كفاية إنهم هيضيعوا لون الأرض الصحراوية، اللون الأصفر الجميل. صح، ابعد الزراعيين عن الأرض الزراعية خالص. الله، أمال نديها لمين؟ ما في عندك خريجين التجارة والحقوق والأداب. نمرة اتنين، مفيش مهندس ياخد أرض يقوم عليها بناء ومساكن. ليه؟ نفس السبب اللي فات، ما أقدرش أملك المهندسين جميع المساكن والمباني، دول كانوا يبيعوا فيا ويشتروا بقى. الله، أمال مين اللي يملك الأرض والمدن والوحدات السكنية؟ الزراعيين، الأطباء، خريج العلوم والآثار والفنادق. وانطلق الشباب إلى الصحراء، وأول ما وصلوا وجدوا في انتظارهم معسكرات خيام أعدت بواسطة الهيئات الشبابية لاستقبالهم. الحمد لله على السلامة. أنا مندوب هيئة الشبيبة. في هنا كشوف متعلقة فيها اسم كل واحد فيكم، رقم الخيمة اللي حيقيم فيها، وعلى العموم الخيام دي مؤقتة. وبعد كده حيكون تم توصيل المرافق، فيبعت المسؤولين الخشب اللي حتبنوا منه البيوت بتاعتكم. اهو ده بقى الكلام. هنزرع الصحراء دي ونبنيها ونعمرها. وادي اليافطة الكبيرة اللي مكتوب فيها الشعار بتاعنا واللي هنعلقها على بوابة المعسكر. اقري يا حفيظة. نفوت على الصحراء تخضر. نفوت على الصحراء تخضر. في الفجر يصحوا كلهم ويبدأوا يومهم بنشاط وفرح وتصميم، ويقسموا بعضهم نبطشيات لأعمال المعسكر المختلفة، طبيخ، نظافة، غسيل إلى آخره. لكن العمل في الأرض لسه مش هيبدأ دلوقتي، لازم الأول توصل معدات الشغل والأجهزة العلمية اللي وعدوهم بيها، وأهم حاجة مد المرافق

بس انا بقى ما عنديش فكره عن اللي انتوا بتقولوه ده. امال الحمله دي كلها عشان ايه؟ احنا جايين نحفر المرافق وهنمد مواسير ميه واسلاك كهرباء، كمان هنركب تليفونات للاستراحات الخاصه الموجوده بالهيئات الرسميه اللي هنا. حرام عليكم والله العظيم حرام. الادارات هناك تشعبت وبقت كتير قوي. فعلا لازم يكون في بينهم تناسق وترابط وانسجام لضمان سرعه الانجاز. تقترح ايه؟ ندمجها كلها ببعضها تحت اشراف واحد وتبقى هيئه عامه. صح، نسميها الهيئه العامه للانطلاق الصحراوي وسيادتك اللي تبقى رئيسها. بتعجبني نظرتك للامور لانها دايما صائبه. محيي بيه استصدر القرار فعلا بانشاء الهيئه العامه للانطلاق الصحراوي وتعين هو رئيسها وسافر مع اخوها عشان يشوفوا المكان على الطبيعه. ايوه الشباب ادي احنا جينا اهو. ومحيي بيه عاوز يشوف بنفسه الانجازات اللي حققتوها. انجازات ايه؟ ده احنا بهمتكم بقينا بنفوت على الصحراء تصفر. الله، بنفوت على الصحراء تصفر. احسن احنا منفيين هنا ومن يوم ما وصلنا ما حد سأل عننا خالص، وعشان كده بتزوغوا من الارض. التحريات بتاعتي بتقول ان البعض منكم بيسيب الصحراء وسافر على مصر بدون اذن ويقعد هناك كام يوم بعيد عن مكان عمله وبعدين يرجع تاني. ما احنا ملناش عمل هنا عشان نغيب عنه. ولو الوظيفة لها واجبات لازم تلتزم. وظيفة؟ ايوة، وعشان كده انا نبهت بضرورة وجود دفاتر حضور وانصراف توقعوا عليها يوميا، وفي لائحة جزاءات كمان هعلقها لكم. هو احنا جايين هنا يا استاذ عشان نمضي؟ يا جماعة نفوت على الصحراء، نمضي ونروح. نفوت على الصحراء، نمضي ونروح. والله إذا كان عجبكم بقى. كلمة أخيرة يا محي بيه. أيوة يا حبيبتي. إحنا كنا فاكرينك جاي تدينا نور أخضر. لا لا لا بلاش بلاش. أخضر أخضر أخضر. لا لا لا لا لا. الله أكبر. أصفر أصفر. أيوة أيوة. أخضر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أصفر. أيوة أيوة. أصفر. لا لا لا لا. أصفر. أخضر أخضر أخضر. عجبي. اشترك في التمثيل إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، صلاح عفيفي. عجبي. التسجيل والمونتاج سعيد مدبولي. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.